يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع أسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، الرسالة الأولى التي بين يدينا وردتنا من القصيم من عيون الجوى من المرسل عين صاد صاد، يقول في رسالته: قام أحد أصدقائي بسرقة أغراض بسيطة من أحد المنازل، وبعد مدة تأسف وندم على عمله علما أنه غير محتاج إليها واحتفظ بها، وطلب مني أن أقوم بترجيعها إلى مكانها مع العلم أن أهلها لم يعلموا أنها سرقت، ويقول أخاف يراني أحد منهم. فذهبت بالأغراض، وأثناء وضعي لها بالمنزل رآني أحد الأولاد وأنا قريب لهم صلة القرابة، فقال لأبيه: رأيت فلان يريد أن يسرق، فصدقه والده وأنا لم آتي لمنزلهم إلا لترجيع الأغراض التي سرقها صديقي، فكرهني صاحب المنزل ورأيت منه بعض الأفعال التي تدل على اتهامه لي، فهل أقول له عن سبب دخولي إلى المنزل وأبين من سرق الأغراض، أم أهجره وأدعه يظن بي ظن سوء؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخ عين صاد صاد من عيون الجوى، تقول إن لك صديقا وأنه هجم على بعض البيوت وأخذ منها بعض الأغراض البسيطة مع أنه غير محتاج إليها، ولكن بداعي من الشيطان، فأسف على ما فعل وأخبرك بما حصل منه وطلب منك إعادة هذه الأغراض، وفعلا قمت بإعادة هذه الأغراض، غير أن أحد أولاد صاحب الأغراض رآك وأخبر والده وظنوا أنك جئت للسرقة، فجفاك والده وهو أحد أقاربك وظانا أنك جئت للسرقة، فهل تخبره بما حصل؟ الأولى نعم أنك تخبره، إلا أنك لا تخبره بالسارق. تقول: شخص أخذ منكم كذا وكذا وجئت لإعادته، فأنا لم أكن سارق وأعوذ بالله أن أكون كذلك، وتزيل ما في قلبه من الوسوسة والشك، لا مانع، وتخبره بالواقع، إلا أن صديقك الذي سرق ينبغي أن تستر عليه وألا تخبر به أحد، ما دام أنه تاب إلى الله ورد ما أخذ بداعي ما قام في قلبه من الخوف من الله وخشية أن الله يحاسبه عن ذلك يوم القيامة، فأنت بين لقريبك أسباب دخولك لبيته، وهو إعادة ما سرق منه الذي لم يدري عنه ولم يشعر، إلا أنك لا تخبره بعين السارق، لا تخبره، لأن الرجل تاب والله يتوب على من تاب. أحسنتم. الرسالة هذه من أحد الأخوة المصريين المقيمين في المملكة، يقول: أخوكم المسلم ألف شين ألف الرياض من جمهورية مصر العربية، أولا بعد الثناء عليكم وعلى أصحاب الفضيلة أعرض على سيادتكم سؤالين وأرجو إفادتي، ولسيادتكم مني جزيل الشكر والعرفان. أولا، أنني جئت المملكة العربية السعودية في شهر رجب قبل الماضي، وكنت أعمل في عمل شاق وهو البناء، وكان معي أكثر من 15 رجل، والبعض منهم له 4 سنوات هنا، وعندما جاء شهر رمضان صمنا أول يوم واليوم الثاني الكل فطر طول الشهر، وأنا فطرت أيضا لأنني كنت لسه جاي من مصر، وأول مرة أصادف اختلاف الجو في هذه السنة، والحمد لله صمت الشهر كله، فما الحكم علي؟ وقد جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقضي الأيام التي علي، لأنني في هذه المدة لم أنزل مصر حتى الآن، أفيدوني جزاكم الله كل الخير وشكرا. يا أخ، ألف شين ألف من جمهورية مصر العربية المقيم بالمملكة، تقول إنك جئت إلى هذه البلاد قبل رجب الماضي وأدركك صيام شهر رمضان وأنت عامل، فصمت اليوم الأول والثاني وأفطرت بقية الشهر، هذا يا أخي لا يجوز لك وحرام عليك، فإن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما عذرك عند الله إذا وقفت بين يديه يوم القيامة والله أعطاك الصحة والعافية، ومع هذا لم تقم بأوامر الله ولم تعمل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقول كتب عليكم يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى، فهذا حرام عليك ولا يجوز لك، بل عليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات. أما كونك تعمل ليس هو بعذر، فيمكنك أن تعمل في الليل، وإذا لم يمكن تترك العمل لأنه ليس هناك ضرورة، تترك العمل حتى ينتهي رمضان، أو تعمل عملا خفيف تستطيع معه الصوم. أما من أنك تفطر في نهار رمضان بحكم أنك عامل والعمل ليس هو بضرورة، يعني بحيث لا يمكن أن تجد ما تأكله إلا لو لا تجد ما تأكله إذا لم تعمل، فبكل حال لا يجوز لك. فإن كان بقي عليك أيام من أيام رمضان التي أفطرتها حتى جاء رمضان آخر، فعليك القضاء والإطعام، أن تطعم عن كل يوم مدبر أو نصف صاع من غيره من أرز ونحوه. فإذا كان عليك مثلا 10 أيام من رمضان عام 99 وجاء رمضان عام 1400 ولم تصوم الأيام التي عليك في عام 99، فعليك أن تصومها الآن وتطعم عدد الأيام. إذا كان 10 أيام أفطرتها فتطعم 10 مساكين، لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من أرز ونحوه، وعليك ألا تعود إلى مثل هذا، وتتذكر وقوفك بين يديه ومحاسبة الله لك إلى غير ذلك، والله أعلم. أحسنتم. أيضا يقول ألف سين ألف من جمهورية مصر العربية في سؤاله الثاني: جلست أنا وزوجتي 3 سنوات ولم تنجب أولاد، ثم أنجبت طفلين في 2 سنين بعد عملية جراحية، والطفل الثالث لما تأخرت العادة ذهبت بها للطبيب وضربها إبرة لتنزل العادة، فسقط الطفل بعد 4 أشهر، فما الحكم علينا؟ يا أخ ألف شين ألف، تقول إنك أنت وزوجتك بقيتم نحو 3 سنين وجاءت لك بطفلين بعد عملية جراحية، والثالث تقول انحبست عنها العادة وضربها الدكتور بإبرة فسقط الجنين وله 4 أشهر، لا يجوز لك إذا كنت عالم بأنها حبلى، لا يجوز إلقاء النطفة بعد 4 أشهر، إنما يباح إلقاؤها قبل 40، لو ألقاها قبل 40 يوما فهذا لا بأس به، فقد قال أهل العلم: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. وذهب ابن عقيل الحنبلي إلى جواز إلقائها قبل 4 أشهر، يعني قبل نفخ الروح فيه، أما إذا نفخ الروح فيه فلا يجوز. ويظهر من سؤالك أنك لم تعلم أنها حبلى وأنك ضربتها إبرة من أجل حصول العادة لا لأجل إلقاء الجنين، لأنك لم تعلم. فإذا كنت لا تعلم ولم تقصد شيء، يعني لم تقصد إلقاء الجنين، فلا حرج عليك إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فإن كنت متعمد إلقاء الجنين بعد أربعة أشهر في بطن أمه فأنت مخطي وفاعل معصية، عليك أن تتوب وتستغفر. أما الكفارة فلا كفارة عليك، والحالة هذا والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المرسل ألف عين اليماني، ورسالته في الحقيقة طويلة جدا لا نريد قراءتها، لكن مضمونها يقول: تزوج بكرا ولم يطمئن إلى فتوتها لأنه لم يجد أعراض ذلك وفي نفسه شيء، فما الحكم؟ يا أخ ألف عين اليماني، تقول إنك تزوجت بكرا وأنك لم تجدها، يعني بكرا كما هو ظاهر سؤالك، لأن الأعراض التي تحصل عند البكر إذا وقعها زوجها لم يكن شيء من ذلك، ووقع في نفسك شيء من الحرج. يا أخ ألف عين، لا ينبغي أن يقع في نفسك شيء، فالأصل إن شاء الله أنها عفيفة وأنها سالمة. أما البكارة فقد تزول بسبب وثبة أو بسبب شيء آخر، لا يلزم أن البكارة لا تزول إلا بجماع، فقد تزول إما بأصبع أو تزول بوثبة أو ما أشبه ذلك. فينبغي أن تكون مطمئن وتزيل عن نفسك الوساوس، وهي إن شاء الله امرأة صالحة نرجو. أما ما دام أنك لم تر بعينك ولم تتحقق شيئا فالأولى ألا تظن بزوجتك ظن سوء، وأن تبتعد عن مثل هذه الأشياء التي من شأنها توقع في قلبك عليها شيء من الحرج، والله أعلم. هذه الرسالة من عبد العزيز العتيق أو العتيق من عنيزة، يقول في سؤاله هذا: أن شخص أعطاه سيارة أمانة احتفظ بها حتى يعود من السفر، فاضطر إلى استعمالها بدون أخذ إذن منه مع أنها في داخل منزله، فهل يجوز استعمالها مدة غيابه أم أنه يعيدها لمكانها مع العلم أنه بحاجة لاستعمالها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يا أخي عبد العزيز العتيق من النيجة، تقول إن شخصا سافر وجعل سيارته عندك أمانة وأنك استعملتها في غيابه. يا أخي حرام عليك أنك تستعملها بدون إذنه، فإن العلماء قالوا: ويحرم التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها. فأنت مجرم وعاصي، وهذا يتنافى مع الأمانة التي ائتمنك عليها صاحبها، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا بإذنه، فعليك أن تردها إلى مكانها وأن تحافظ عليها. وما فعلته من هذا الاستعمال هو استعمال في غير محله، وأنت آثم إلا إذا سامحك صاحبها وأباحها لك، فلا مانع حينئذ، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من السائل عين سين عين، ويسأل عن كفارة قتل في حادث، يقول: إلى حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى أدامه الله، نعم أنا رجل صاحب سيارة مرسيدس وأبلغ من العمر 19، وحصل علي حادث فتوفي الذي صدمته وكان الحادث عليه 100%، فهل يوجب علي الصوم أم لا؟ أفيدوني وإني لا أستطيع الصيام لأني صاحب عمل وأشتغل طوال النهار، وأضطر أشتغل طول النهار لجمع العيش، أفيدوني وفقكم الله. يا أخ عين شين عين، تقول إنك صاحب سيارة وأنه توفي شخص بسببك وأن الخطأ منه 100%، فهل عليك من كفارة صيام؟ وأنك لا تستطيع الصوم لأنك تشتغل في النهار تحصيلا للقمة العيش، نقول لك يا أخ عين سين عين، إذا صح ما قلت وأنه لم يقع منك خطأ بل هو الذي صدمك وتوفي، فلا شيء عليك، لا دية ولا كفارة ولا عليك ذنب. هذا إذا صح أن الخطأ كله منه، بحيث هو الذي صدم سيارتك حتى توفي، ما ذنبك؟ أما إذا كان الخطأ منك فأنت الذي صدمت من ولو من غير قصد، لا شك أنك لا تريده، لكن موته صار بسببك، فهذا لابد أن تصوم شهرين متتابعين، ويمكنك أن تصوم في مثل هذا الوقت، فإن الشتاء أيامه قصيرة والصيام فيه سهل ولو كنت عاملا ولو كنت تشتغل، فهو متيسر. الحاصل إذا ثبت أنه هو الذي صدمك وحتى توفي وأنت لم يقع منك شيء، بل الخطأ كله منه 100% ولا صدر منك أي شيء، فأنت لا شيء عليك، لا صوم ولا كفارة حسب ما أشرت إليه في سؤالك، وإن كان لك فيه نوع سبب فأنت المتسبب، أو أنت الذي صدمته، أو أنت نائم، أو حرفت السيارة يمين أو يسار، أو أنت الذي ملت إليه، فهذا يلزمك أن الدية والكفارة صيام شهرين متتابعين، ولا تسقط من ذمتك، بل لا بد من ذلك، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة عين صاد صاد من القصيم عيون الجوى، والمرسل ألف شين ألف من جمهورية مصر العربية هو مقيم بالرياض، وألف عين ألف اليماني الذي يتهم زوجته، وعبد العزيز العتيق الشمري أو العتيق الشمري من عنيزه، وأخيرا عين سين عين ويسأل عن كفارة قتل في حادث. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.